طيب يا علي حميد، يا علي يحيى، علي يحيى، معي علي يحيى. لماذا قلنا القول قول المودع؟ إيه لمؤتمن، لماذا جعلناه مؤتمنا؟ نعم يا عدنان. إيه ما يخاف. إيه ليه؟ إيه ليه؟ نعم يا سلمان. لا لا لا، يلا مع انك غايب امس يا سلمان، لكن ليه القول قوله؟ لانك انت اخترته، انت قلت هذا الرجل ساعطيه الوديعه، انت اللي اخترته، فما دام اخترته فهو مصدق عندك، فنقول لماذا اصلا انت اعطيته؟ فلما اعطيته لانك واثق فيه، اخذنا بثقتك فيه فصدقناه في الرد والتلف. تمام. الرد والتلف، الرد والتلف لماذا؟ لأن تحت يده فأخذنا بقوله، لكن في الاستلام تمام، إلى الآن ما استلم شيء، ما تحت يده شيء، فلا نجعل القول قوله، نجعل القول قول الوكيل. تمام. يعني بعطيكم مثال ثاني، لو أنت أردت أن تسافر فأعطيت زميلك في الجامعة السيارة، سيارتك، وقلت له هذا مفتاح السيارة، خذ السيارة وديعة عندك حتى أعود أنا في الجامعة الإسلامية، حتى أعود من بلدي أزور مآتي. فلما أتيت قلت أين السيارة؟ قال سرقت. خلاص نصدق. فلو أنت أعطيت مفتاح السيارة لزميلك قبل ما تسافر وقلت له أعطه زميلي الثاني الذي في الفصل معنا يحفظها، فالذي قال السيارة سرقت ووكيلك اللي أعطيته مفاتيح السيارة قلت له أعطيناك، كذلك ما عليه شيء، لأن إذا كان الأصل ما نحمله شيئا وهو المودع، باب أولى الوكيل. لكن لو قلت، لو وكلت صديقك في الجامعة مثل عبد الله، اسمه عبد الله، وقلت له يا عبد الله خذ السيارة وأعطيها عبد العليم يحفظها عنده، إلى الآن كلام هذا. فلما أتيت من السفر قلت عبد العليم أعطيني السيارة، فقال عبد العليم السيارة ما أتتني أصلا، فهنا ما نصدق كلامه، لأن إلى الآن ما وضع، ما اعترف بوضع يده على السيارة. فالقول قول الوكيل. واضح. المقصود أنك إذا ودعت عند أحد وديعة نصدقه ولا نصدقك، لا أنت ولا وكيلك، هذا خاصة الكلام. لو أنت في الحرم مثلا وقلت بروح أتوضأ وأجي خذ أحفظ ساعتي، ثم أتى والله قال ساعتك ما أدري وين حطيتها هنا، ولا راحت ما أدري وين حطيتها، ما عليك شيء. ولو لك وكيل قلت خذ عط ساعتي أعطها السيد في الحرم، كذلك لا نصدقك، لا أنت ولا سيد، نصدق المودع. فلو قال والله أنا كنت موجود هنا بس أتى رجل بسرعة كده وخطف الساعة، نصدقه. نعم. طيب يا صهيب عز الدين، عطني مثال الوكيل في الخصومة. وكيل، الوكيل له أن يخاصم بدون أن نوكله. تمام. يعني نحتاجها وين هذه؟ نحتاجها عند القاضي. لو قال القاضي، يعني لو دفع الخصم، يعني تكلم الخصم قال يا شيخ هذا ما معه وكالة، أو قال لك القاضي أنت ما معك وكالة أنك تخاصم، يقول لا شرعا مدام أن أنا وكيل في القبض فأصح أن أكون وكيلا في الخصومة. تمام. أي نعم صحيح. استغفر الله وأتوب إليك. طيب نعم، أعطونا البلوغ.